رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجلة، الماء المتصل والمنفصل هما مثان مشفعان، مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تقتدوا بالشيطان وتسلكوا سبيله، ومن يسلك سبيل الشيطان فإن من عادته أنه يأمر بقبيح الأفعال ومنكرات الأعمال، ولولا أن الله تفضل عليكم وأحسن بكم ورحمكم ما ظهر منكم أحدا أبدا من دنس الذنب ورجس الخطيئة، ولكن الله بفضله يطهر من أراد من عباده، وهو سميع بأقوالكم عليم بأفعالكم، سمع الأصوات وعلم النيات. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يقسم أهل الإحسان في الدين والسعة في الدنيا على حرمان القرابة والمحتاجين والمهاجرين، وليغفر زلاتهم ولا يؤاخذوهم بعقوبة، ألا تريدون أن يتجاوز الله عنكم فتجاوزوا عنهم، والله غفور لزلات العباد رحيم بهم يقبل توبة من عاد، وفيه الحلم على من أساء وغفران لمن أخطأ. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يقذفون بالزنا العفيفات البريئات المؤمنات الغافلات التي لم يجري ذكر الفاحشة في قلوبهن، هؤلاء طردهم الله من رحمته وأوجب لهم العذاب الشديد في نار جهنم، فمن اتهم أو سب إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم فقد كفر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم بما قالت من البهتان، وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما فعلت من العصيان. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم القيامة يوفيهم الله جزاءهم تاما غير منقوص على ما عملوا عدا منه سبحانه، ويعلمون يوم الحشر أن الله وحده الحق المبين في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فلا يظلم ولا يهضم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأعمال له ما يوافقه من الخبيث من كل هذه الأصناف، وكل طيب من الرجال والنساء والأقوال والأعمال له ما يوافقه من الطيب من كل هذه الأصناف، والطيبون والطيبات مبرؤون مما يرميهم به الخبيثون والخبيثات من السوء والفاحشة ومنزهون عنها، لهم عند الله مغفرة تمحو الخطايا ورزق كريم في جوار رب رحيم في جنة النعيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أيها المؤمنون، إذا أردتم دخول بيوت غيركم فاستأذنوا قبل الدخول وسلموا على أهل البيوت بمثل ما جاء في السنة من قول السلام عليكم أأدخل، لأن الاستئذان خير لكم وأبعد عن التعرض للريبة وأطهر القلوب وأحفظ للأعراض، لعلكم تتذكرون أوامر الله فتعملوا بها فتنالوا سعادة الدنيا والآخرة.